أقول إن هذا الأمر الذي ذكره السائلة يكثر عند بعض الرجال، نسأل الله لنا ولهم السلامة، فمنهم من يمنعها يريد بذلك أمرا ماديا، يريد بهذا مالا يعطى إياه، ومنهم من يمنعها لأنها ملتزمة ولا تريد إلا رجلا ملتزما وهو لا يريد ذلك، ومنهم من يمنعها لأمر شخصي بينهم وبين الخاطب إلى غير ذلك من الأغراض السيئة. ولا شك أن هؤلاء ظلموا أنفسهم وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم وظلموا بناتهم ونقصوا حقوقهن. أما ظلم أنفسهم فلأن عملهم هذا إثم وسبب لعقوبة الله، وأما معصية الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما ظلم بناتهم فلأن من حق المرأة إذا خطبها كفؤها أن تزوج، فإذا منعها أبوها فلها الحق أن تطلب من أخيها الذي هو وليها بعد أبيها إن لم يكن لها ابن أن يزوجها، فإن لم يكن لها إخوة فأعمامها. وأما كونه جورا فلأننا نسأل هذا الرجل: ما رأيك لو أنك إذا اشتهيت النكاح منعك أحد، هل ترى هذا من الظلم أو من العدل أو من الجور؟ سيقول: إنه من الجور. فإذا كان من الجور فلماذا تمنع هذه المرأة التي تريد النكاح وتقدم إليها من هو كفء لها، لماذا تمنعها من نيل ما تريده؟ وسيجد هذا العقوبة. ولقد حدثت عن رجل كان يمنع نساءه وهو من بلدنا، كان يمنع بناته من الزواج، فلما حضر ابنته الموت قالت وهي في سياق الموت لمن حضرها من النساء: بلغوا والدي السلام وقولوا له حسبي الله عليه الذي منعني من لذتي وشهوتي. هذا في سياق الموت تتحسب على أبيها والعياذ بالله. وهذا أمر وإن لم تكن المرأة تقول، قد لا تقوله حياء، لكنه الواقع في نفسها. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله في من ولاهم الله عليه من النساء، وأن يتقوا الله أيضا في الشباب الذين يريدون هؤلاء النساء، يعطوهم حقهم. وإذا عضل ومنع عدة مرات فقد قال العلماء، وانتبهوا لهذه، قال العلماء: إن الولي إذا عضل أي منع زوجته من تزويجها الكفر وكرر ذلك فإنه يكون فاسقا من الفاسقين، وتسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده. أي نعم. يقول السائل: ما حكم الأعداد والأرقام التي وردت في القرآن، وهل يمكن أن نتخذ منها منهجا للدعوة كمثل قوله عز وجل: وسيحوا في الأرض 14؟ هل يمكن أن نتخذ من هذا منهجا للدعوة على أن تستمر 14؟ ومثل قوله تعالى: ومثل قوله: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. وهل يمكن أن نعتبر هذا منهجا للدعوة، وبالتالي نعتبر أن ذلك توجيها لنا واستشهادا لنا على أن الدعوة يمكن أن تقوم على هذا الأساس؟ لا، الدعوة لا تقوم إلا على الأسس التي أقامها عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بهذه الأعداد أو الأوقات. أما الآية الأولى فإن المراد بها العهد الذي جرى بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم خلال 4 أشهر. وأما الآية الثانية فالوعيد فيها ظاهر: تمتعوا في داركم 3 أيام. كيف نجعل الوعيد طريقا للدعوة؟ الذين قيل لهم تمتعوا في داركم 3 أيام من هم؟ ثمود، ثمود قوم صالح، قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام لأنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. فهل الدعاة عقروا الناقة وعتوا عن أمر الله حتى يقال أقيموا في دعوتكم ثلاثة أيام؟ أبدا. ولا وأقول إن القرآن كلام الله، فمن فسره بغير ما أراد الله به فقد افترى على الله الكذب. والواجب أن نفسر كلام الله تعالى بما تقتضيه الشريعة أو اللغة العربية إذا لم يكن له حقيقة شرعية، لأن الواجب في الكلمات أن تنزل أولا على الحقائق الشرعية، فإن لم يكن فعلى المعاني اللغوية. أما أن يفسرها كل إنسان بما يرى فإنه مشكل. أتدرون أن الباطنية فسروا القرآن بأن له ظهرا وبطنا، وقال ظهره معناه الظاهر للعامة، والبطن معناه الخفي الذي لا يعلمه للخاصة. وقالوا المراد بالصلاة ما هي الصلاة ذات الركوع والسجود، المراد بالصلاة معرفة أسرارهم الباطلة، والمراد بالصيام مو إمساك عن الطعام والشراب في رمضان، المراد به كتمان أسرارهم، والمراد بالحج قصد مشائخهم ومن يزعمونهم أولياء. هذا المراد بهذا في القرآن، ففسر القرآن بأهوائهم، وهذا من افتراء الكذب على الله عز وجل. فلا يجوز لنا أن نجعل مثل هذه الأمور هدفا أو مقاييس للدعوة أو لغير الدعوة. كما أن من المنكر أيضا ما خرج قبل سنوات من أن القرآن مركب على عدد 19، حتى حرفوا القرآن من أجله وقالوا إن معنى قوله تعالى عليها 19 يعني هذه الأعداد التي هي 19. نعم. يقول نعم. يقول السائل ما دليل كراهة الجماعة الثانية إذا كانت مكروهة، جماعة الثانية في المسجد بعد الجماعة الأولى إذا كانت مكروهة، فما دليل الكراهة؟ وهل فعل ابن مسعود فيها حجة مع أن أنسا رضي الله عنه صلى ببعض الصحابة جماعة ثانية في المسجد؟ نرجو التفصيل في المسألة وبيان الرجل. الجماعة الثانية في المسجد إن كانت جماعة راتبة، بمعنى أن هذا المسجد له إمامان، إمام يصلي في أول وقت وإمام يصلي في آخر وقت، فهذه مكروهة وليست من سنة المسلمين. أما إذا كانت الجماعة الثانية غير راتبة ولكن دخل جماعة وقد وجد الإمام قد سلم، فإنها ليست مكروهة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل وهو جالس في أصحابه فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فأمر من يقوم معه ليصلي معه جماعة. وقول بعضهم إن هذا صدقة، نقول لهم إذا كان هذا في الصدقة فما بالك بالواجب، لأنه إذا دخل رجلان قد فاتتهما الصلاة كانت الصلاة عليهما صلاة الجماعة واجبة. فإذا كان الرسول أمر من قد صلى أن يقوم لأجل أن يصلي مع هذا جماعة، فكيف بمن دخل جميعا ولم يصلي؟ وهل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من كان قد صلى أن يقوم مع هذا ليصلي معه، ولو دخل رجلان لم يصليا لقال لهما لا تصليا؟ هذا غير معقول أبدا، ولا أحد يتصوره إطلاقا. فالجماعة الثانية إذا لم تتخذ راتبة فإنها سنة، قد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، فعن ابن مسعود في ذلك روايتان. رواية أنه صلى كما ذكر ذلك صاحب المغني، ورواية الثانية أنه انصرف، ولعل انصرافه هذا لسبب، ربما انصرف يخشى أن يتخذ الناس سنة ويقول هذا فعل ابن مسعود فلا بأس به لو صلينا جماعة ثانية. ويخشى رضي الله عنه لو صلى ثانية، يعني ربما يخشى أنه لو أقام الجماعة الثانية لكان هذا سببا لأن يكون في نفس الإمام الأول شيء، يخشى أن ابن مسعود تخلف لئلا يصلي معه. المهم أن هذا قضية عين، تحتمل أنه تركه لأنه غير مشروع، أو أنه تركه خوفا من الاقتداء به، أو أنه تركه خوفا من أن يغتاظ الإمام الأول، وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، على أنه لو صح من فعله وأنه لا يراه مشروعا فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. هذا في المساجد في المدن، أما مساجد الطرق فالظاهر أنه محل إجماع من العلماء أن إعادة الصلاة فيها لا بأس بها. وش مساجد الطرق؟ في طرق في البر مبنية في الطريق، يجي واحد يصلي، جماعة يصلون ويمشون، يجي جماعة ثانية يصلون ويمشون، هذه الظاهر أنها محل اتفاق أنه لا بأس بها. هنا إذا وجد الرجل في ثوبه نجاسة بعد الصلاة وكان شاكا في وقوعها في ثوبه بعد استنجائه شكا كبيرا وتيقن بعد عدة صلوات، فما الحكم؟ سمعتم السؤال؟ هذا رجل بعد أن صلى وجد على ثوبه نجاسة وشك هل كانت قبل الصلاة أو بعدها، فهل عليه إعادة الصلاة؟ الجواب لا، بل لو تيقن أنها قبل الصلاة فإنه ليس عليه إعادة. وأرجو أن ننتبه إلى قاعدة، وهي أن فعل المحظور لا أثر له إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا. مرة ثانية، فعل المحظور لا أثر له إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا. ونضرب لكم بهذا أمثلة. في الصوم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله سقاه. في الصلاة جاء معاوية بن الحكم فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال العاطس: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. وهذا كلام ولا لا؟ كلام آدميين مخاطبة. فرماه الناس بأبصارهم فقال: وثكل أمياه. تكلم مرة ثانية فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ناداه قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا. كذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ذات يوم وكان يصلي في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن فخلعهما، ولم يستأنف الصلاة. ولو كان هذا مفسدا لاستأنف الصلاة. والمهم أن كل شيء محرم يفعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها: لو تطيب الإنسان وهو محرم عليه شيء؟ جاهلا لا شيء عليه، ناسيا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب مغلوبا على أمره مثل واحد يصلي وسقط عليه شيء فقال بدون اختيار أح، تبطل صلاته ولا لا؟ ليش؟ لأنه مغلوب عليه ما قصده، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل قلوبكم. إذن نقول في هذه المسألة إذا صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة وهو لا يدري عنها من قبل أو كان يدري عنها ولكن نسي أن يغسلها فصلاته صحيحة. طيب لا، لو أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل وصلى ثم قيل له بعد الصلاة إنه لحم إبل، يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة لأنه صلى بغير وضوء، فإن لحم الإبل ينقض الوضوء. وكذلك لو أحدث ببول أو غيره ثم نسي أن يتوضأ وصلى فعليه أن يعيد الصلاة. نعم. وكذلك لو رأى في النهار على ثوبه أثر جنابة من الليل وقد صلى الفجر فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعيد. لكن لو صلى هل هو من الليلة السابقة القريبة أو من الليلة التي قبلها؟ يكون من القريبة. فإذا شك الإنسان في الجنابة هل هي من النومة الأخيرة أو من النومة السابقة فهي من النومة الأخيرة لأن ما قبلها مشكوك فيه. نعم. كتب أحد الكتاب في صحيفة الشرق الأوسط فتوى قال فيها إن الفائدة التي يأخذها البنك الإسلامي هي فائدة ضئيلة جدا لا تتجاوز 1.5% أو 2%، فهي بذلك لا تعتبر من الربا المحرم، ومن قال ربا محرم فقد جانبه الصواب. ما صحة ذلك؟ هذا لا صحة له، والصواب مجانب لهذا القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. شوف التأكيد، لو قال مثلا بمثل لكفى عن قوله سواء بسواء، لكن أكد ذلك مثلا بمثل سواء بسواء. وفي حديث آخر قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي في هذا سواء. وعلى هذا فالصواب مجانب لهذه الفتوى التي ذكرها السائل، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ ربا لا قليلا ولا كثيرا، فإن فعل فقد وقع في الربا الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول السائل اكتب السائل اكتب ها؟ لا ما هو ذكر بنت الإسلامي. أعد السؤال. يقول إن الفائدة التي يأخذها البنك الإسلامي هي فائدة ضئيلة. نعم. ضئيلة جدا لا تتجاوز 1.5% أو 2%، فهي بذلك لا تعتبر من الربا المحرم. طيب. نعم. التنبيه الذي نبه عليه الأخ في قوله أنه يقول أنه بنك إسلامي، والحقيقة أن نسبة البنك الربوي إلى الإسلام خطأ، لأن الإسلام يحارب الربا، وما دام الله عز وجل وهو الذي رضي لنا الإسلام دينا يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ففي أي وقت وفي أي مكان وفي أي شريعة كان الحرب سلما؟ أبدا. كيف يكون من حارب الله ورسوله يكون فعله هذا من الإسلام؟ بل هذا خلاف الإسلام. أرأيت لو أنك قلت عن رجل من قحطان إنك من قريش مثلا هل يرضى؟ أبدا لا يرضى. كل إنسان لا يرضى أن ينسب إلى غير قبيلته. كذلك لا يصح أن ننسب شيئا إلى الإسلام والإسلام يقول الله تعالى فيه وهو الذي رضي لنا الإسلام يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والواجب على البنوك التي تريد أن تتمشى على الطريقة الإسلامية أن تتقيد تماما بما جاء به الشرع. نعم. أحيانا مثل هذه الأمور يعني الإنسان يستحي من ذكرها، ولكن بالنسبة للزوجة مع الزوج يحرم عليه أن يجامعها في الدبر، ويحرم عليه أن يجامعها في القبل في حال الحيض والنفاس. وما عدا ذلك فإن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما فتح هذه الأبواب التي جاءت في هذا الجواب وما أشبه ذلك فإنها أمور يستحيى من ذكرها، ولكن العاقل يستطيع أن يسأل بصفة خاصة من يثق به من أهل العلم إذا لم يستطع أن يفهم كلام الله تعالى بنفسه. تقول أنها طالبة جامعية ونظرا لكثرة الفاسقات وقلة الصالحات فهل الدراسة في وسط الفاسقات فيه إثم أو حرج على الرغم من تبرجهن؟ وهل للزوج الحق أن يمنعها خوفا على دينها؟ أظن أن هذه السائلة نظرت نظرة تشاؤم، والظاهر لي حسب ما سمعت لا سيما في بعض الكليات أن الصالحات أكثر والحمد لله وفيهم كثرة، والذي ينبغي أن المرافق التي يكثر فيها الفساق، الذي أرى أنه ينبغي للمستقيم أن يكون مع هؤلاء ما دام يرجو أن الله يهديهم على يدهم، لأننا لو تركنا المجال في هذه المؤسسات الكبيرة للفاسقين لفسد الأمر. لكن يكون المستقيم معهم ويحاول إصلاحهم بقدر ما يستطيع، فإذا عجز فحينئذ يطلب مكان آخر. لكن مع إمكان الإصلاح وهو الحمد لله موجود الآن أرى أن يبقى في مكانه ويصلح. وكم من أناس دخلوا في مجالات فيها فساق كثيرون وهدى الله بهم جماعة كثيرة في عدة قطاعات، سواء في المدارس أو في الجامعات أو في أي مكان آخر. فما دام الإصلاح مرجوا فالذي أرى أن الإنسان يبقى ويصبر على الدعوة إلى الله لعل الله أن يصلح به. نعم. يقول السائل تزعم بعض الفتيات أن طلب العلم أولى من الزواج مما يؤدي إلى رفضهن الزواج أو تأخير الخطبة لسنوات عديدة. الذي أرى أنا عكس ذلك، وأن المرأة ينبغي لها أن تتزوج وزواجها لا يمنعها من التعلم، ولها في ذلك طريق إذا شاءت أن تطلب من زوجها أن يمكنها، تطلب عند العقد أو تشترط على زوجها عند العقد أن يمكنها من الدراسة لمدة قريبة قبل أن يكون لها أولاد، والزوج حينئذ بالخيار إن شاء وافق وإن شاء لم يوافق. لكن لو قدر أن الزوج لم يوافق فالذي أرى أن زواجها خير من أن تبقى في تعلمها، لأن الزواج لا يحول أبدا بينها وبين العلم الذي يجب عليها وهو العلم الشرعي. أما العلوم الأخرى فهي في غنى عنها، لكن العلوم الشرعية لا يمنعها الزواج قطعا. فرأيي إذا أتاها من يرضى دينه وخلقه أن تستعين الله عز وجل وتتوكل عليه وتتزوج. جرائد من غير جرائد السعودية يقول تقوم بهجوم على القرآن وتزعم أن القرآن نزل للعرب فقط وليس للعجم، واستدلوا بقوله تعالى بلسان عربي مبين، وقالوا إن العجم غير مطالبين بما في القرآن لأن الرسول الكريم كتب صلعم، هذه تحتاج إلى من العرب، فهل تكرمتم بتوضيح هذه المسألة؟ أقول إن الذي ينكر عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه رسول إلى العرب فقط هو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، وليس من المسلمين في شيء أبدا وإن ادعى أنه مسلم. وأشهد بالله من هذا المكان وأشهدكم أيضا أنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول لرسوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قالها بعد أن تكلم عن بني إسرائيل، وقال بعد الكلام الموجه إليهم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن فهؤلاء بنو إسرائيل نص صريح بأن الرسول مرسل إليهم. وقال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ثم لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلى غير ذلك من النصوص الواضحة الصريحة الكثيرة التي أجمع المسلمون على مضمونها من أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب والعجم وإلى كافة الناس، بل إنه رسول إلى الجن أيضا، فمن ادعى سوى ذلك فهو كافر بالله وليس من المسلمين في شيء، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. وأما كون القرآن عربيا فالأمر فيه ظاهر، قال الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فإذا كان رسول من العرب عليه الصلاة والسلام وبعث فيهم فلا يمكن أن ينزل القرآن بلسان العربي أبدا، لا بد أن يكون بلسان عربي. ولهذا جعل الله تعالى في هذا اللسان العربي بركة، وتعلمه فارس والروم، وصار جهابذة من علماء اللغة من الفرس كصاحب القاموس وغيره، كانوا أئمة في اللغة العربية، كل ذلك ببركة الدين وببركة هذا القرآن. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما يقوم به دينه. ولكن هذا القائل إن كان يزعم أنه مسلم فلعله مستأجر من بعض النصارى الذين يدعون هذه الدعوة، والعلم عند الله. يقول السائل: ما معنى قول أصحاب الأصول للوسائل أحكام المقاصد، وهل هذا الكلام على إطلاقه؟ هذا الكلام على إطلاقه، وقد دل عليه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ووجه الدلالة من هذه الآية أن سب آلهة المشركين قربة ومن أنواع الجهاد في سبيل الله، فنهى الله عنه لأنهم إذا سبت آلهتهم سبوا الله، فالنهي عنه هنا نهي عن الوسائل التي تكون سببا لسب الله عز وجل. وشواهدها كثيرة من القرآن والسنة. مثال ذلك: لو أن رجلا ليس على وضوء ووجد الماء يباع في السوق، فهل يجب عليه أن يشتري الماء وجوبا، ولا يجوز أن يشتريه وأن لا يشتريه؟ يجب وجوبا أن يشتريه، لأن الوضوء بالماء واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو أن رجلا اشترى منك بيضا ليأكله، كان ذلك حلالا ولا حراما؟ اشترى بيضا ليأكله، البيض عليه حرام ولا حلال؟ حلال. ولو اشترى بيضا ليقامر عليه صار بيع البيض عليه حراما. ليش؟ لأنه وسيلة إلى حرام، والوسائل لها أحكام مقاصد. نعم. هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أضل العبد الطريق أن يقول يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عباد لا نراهم. ومن يستدلون بمثل هذا الحديث على جواز دعاء غير الله؟ هذا الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام يا عباد الله احبسوا نهي أغيثوني، على أن في هذا الحديث ضعفا، وفي صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، وأنا الآن لا يحضرني تحرير القول فيه، ولكنه ليس بهذا اللفظ الذي ذكره السائل، بل هو بلفظ احبسوا. ولا يمكن أن يستدل بهذا على جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين وما أشبه ذلك. يقول هناك أو يوجد أحد المفكرين الإسلاميين يقول أن إذا قمنا بالتوسل بالنبي أو بغيره فإن هذا من الخلاف الفرعي وليس من مسائل العقيدة في شيء. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الواقع لا يمكن أن نقول إنه حرام على الإطلاق، ولا إنه جائز على الإطلاق. التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعائه أو الإيمان به أو اتباعه جائز بلا شك، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. دخل رجل يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. ثم دخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. فهذا التوسل بدعائه جائز بلا شك، ومنه قول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيقوم العباس فيدعو فيسقون. كذلك التوسل بالإيمان به، تقول ربي إني آمنت بنبيك فاغفر لي، ما في مانع، كما قال تعالى في توسل أولي الألباب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. كذلك التوسل ما أشتهر كذلك التوسل بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما التوسل بذاته مثل أن تقول اللهم إني أسألك بنبيك أو أسألك بجاه نبيك، فالصحيح أن ذلك لا يجوز، لأن هذا ليس وسيلة، والوسيلة في اللغة ما يوصل إلى المقصود، وذات النبي صلى الله عليه وسلم لا توصلك إلى مقصودك، وكذلك جاهه لا ينفعك أنت وإنما ينتفع به النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذه المسألة خلافية، ولكن الصواب أن ذلك حرام، التوسل بذات النبي أو بجاهه أنه حرام ولا يجوز. نعم. والسائل نحن الطلبة الخريجون من كليات علمية كالطب والعلوم، مجال عملنا الوحيد هو المستشفيات، وطبيعة العمل تتطلب الاختلاط بالنساء والحديث معهن في مجال العمل، وإن النساء العاملات وهن من أهل البلد ومن النساء العاملات من أهل البلد أي من المسلمات ومن الأجنبيات، غير ملتزمات بالحجاب وغير ملتزمات بآداب الإسلام، وقد شكونا ذلك إلى المسؤولين ولم نجد أي تجاوب منهم، فهل يلحقنا إثم في ذلك؟ وقد تركنا العمل عدة مرات وبحثنا عن عمل آخر لمدة طويلة ولم نجد، فما الحكم وما حكم الاختلاط في مثل هذه المواطن؟ دليل العمل أنه حرام، لأن ذلك يفضي إلى الفتنة وإلى الشر والبلاء كما هو ظاهر حسب ما نسمع. ولكن مع ذلك يجب عليكم ما دمتم في هذا العمل الذي ينتفع الناس به ولا تجدون مجالا سواه، أن تتقوا الله تعالى ما استطعتم في نصح النساء وعدم تبرجهن، وكذلك في غض البصر والبعد عن مخالطتهن بقدر الإمكان. ونسأل الله تعالى أن يهدي القائمين على هذه المستشفيات فيخصوا كل نوع بما يخص به، بحيث يفصل الطب النسائي عن الطب الرجالي في ميادين العمل وميادين التعلم. وهذا أيها الإخوة مسؤولية كبيرة عظيمة، موقفنا نحوها أن نسأل الله للمسؤولين الهداية مع السعي بمناصحتهم بقدر الإمكان. لا إنسى طيب هنا يبقى نعم. مدرس أقيم في سكن جماعي مع المدرسين، وهم يقومون بعمل بعض المنكرات مثل لعب الكوتشينة وتدخين السجائر ومشاهدة التلفزيون، فهل علي إثم في الإقامة معهم مع نصحهم ونهيهم عن هذه المنكرات؟ وهل يجوز مؤاكرتهم حيث أن الأكل جماعي؟ وعلى الإنسان إذا ابتلي بمثل هؤلاء الذين يعملون هذه المعاصي، الواجب عليه أن يناصحهم ويعظهم ويخوفهم، فإنهم امتثلوا واستقامت الحال فذلك هو المطلوب، وإلا فإن الواجب عليه أن يبحث عن مكان آخر، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن رضي بالمنكر واجتمع مع أهله فإنه مثلهم. فعلى هذا الرجل أن يناصحهم ما استطاع، فإن حصل المقصود وإلا فليبحث عن مكان آخر. نعم. تقوم بشراء أي نوع من السيارات للشخص الذي يرغب، ومن ثم تقوم بتقسيط قيمة السيارة على المشتري بفائدة مقدارها 9% في السنة الأولى، و14% في السنة الثانية، و21% في السنة الثالثة، فما حكم مثل هذا البيع؟ ما شراؤها للسيارات القديمة فهذا لا بأس به ولا يضر. وأم يقول يشتري أول، يقول إذا أراد أن يشتري يذهب إليهم فيشتروها له. يشتروها له؟ أيوة. لا عملية ربوية، لكنها ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، لأنها إن نظرت إلى ظاهرها قلت هذا بيع وشراء، لكن حقيقتها الربا، لأنه إذا ذهب واشترى لك السيارة التي تريدها بثمن نقده للمحل ثم باعها عليك بأكثر، فكأنما أقرضك ثمنها بفائدة، والقرض بفائدة حرام. ثم هذا التقسيط أيضا 7% أول سنة و14% ثاني سنة و21% ثالث سنة، هذا ربا واضح، هو ربا أهل الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا حل الأجل أجل الدين قالوا إما أن تقضي وإما أن تربي، إن قضيت أخذنا رأس المال، إن لم تقضي زدنا عليك، وكلما زادت المدة زاد الدين. هذا هو الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولكن ما هو الطريق السليم؟ الطريق السليم أن يكون لدى الإنسان سيارات عنده في ملكه، فيأتي الرجل ليشتري السيارة نقدا بعشرة، ويأتي الرجل الآخر يشتري السيارة باثني عشر إلى سنة، ويأتي رجل ثالث يشتري السيارة الثالثة إلى سنتين بأربعة عشر. هذا لا بأس به، لأن بيع التقسيط حلال إذا كانت السلعة موجودة عند البايع. فيقول مثلا للمشتري إذا جاء يشتري منه: هذه سيارة إن نقدت الثمن فبعشرة، وإن كان تريدها إلى سنة فبخمسة عشر. قال: أريدها إلى سنة. ما في بأس، لا حرج في هذا، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لأن هذا بيعة واحدة في الواقع، فإن هذا الرجل الذي اشترى السيارة اشتراها بأحد الثمنين فقط دون الآخر، فليس بيعتين في بيعة، وإنما البيعتان في بيعة مسألة العينة. فما هي مسألة العينة؟ نعم. لا لا، طيب، مؤجلا، توافقون على هذا؟ يقول: مسألة العينة أن يشتري نقدا بأقل مما باع به مؤجلا، يعني مثل بعت عليك هذه السيارة إلى سنة بعشرين، ثم اشتريتها منك نقدا بخمسة عشر، صح هذا؟ هذا العينة؟ نعم، هذه العينة، أن تشتري شيئا نقدا بأقل مما بعته به مؤجلا، هذه حرام ولا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي سنة الفجر إذا فاتته مع رجل يصلي صلاة الفجر فيصليانها جماعة فيكسب هذا أجر الجماعة ويكسب هذا أنه تصدق على ذاك؟ إذا صلى الرجل صلاة الفجر مع الجماعة وقد فاتته سنة الفجر قبل الصلاة ثم دخل رجل آخر، فإنه يجوز لهذا الرجل الذي قد صلى مع الجماعة ولم يصلي راتبة الفجر، يجوز أن يصلي مع هذا الرجل الداخل، وتكون للداخل فريضة وللآخر نافلة. ولا فرق بين أن يكون المتنفل هو الإمام أو المأموم، لأن القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. ودليل ذلك في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة. هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ لأن الصلاة الثانية لمعاذ نافلة ولقومه فريضة. لكن قد تقول: هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأنه لا حجة إلا فيما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجواب: إن كان علمه فذاك، وإن لم يعلمه فقد علمه الله عز وجل. وكل شيء فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله ولا رسوله فهو جائز. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان شيء ينهى عنه